الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد، رواه أحمد وغيره. وحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك أو بلدك الميت، رواه أبو داود. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، أخرجه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال: اللهم صيبا نافعا، رواه البخاري. وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، أي يكشف ثوبه عن رجليه أو عن صدره أو عن ذراعيه حتى يصيبه المطر. فسئل عن ذلك فقال: إن لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. يعني المطر جاي، يعني خلق الآن من عند الله عز وجل. وروى البخاري ومسلم أن عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. أما هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة المسافر فكان يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، متفق عليه. وقد أشكلت آية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أشكلت هذه الآية على عمر رضي الله عنه، قال: وقد أمن الناس، ما في فتنة من الخوف من الكفار. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم، أي شدة الخوف أثناء القتال يكفيك ركعة. وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره. وقال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، رواه البخاري ومسلم. ولما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات قال: إن لله وإن إليه راجع. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، البخاري ومسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، سنة الراتبة، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، أي يصلي ركعتين الراتبة. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري ومسلم. ومراده بالتسبيح السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح أي يصلي نافلة مطلقة على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وروى أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، عندما يصلي على الناقة يستقبل القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وسائر من وصف صلاته غير أنس على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيره، كعامر بن عبد الله، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، رواه البخاري ومسلم. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، رواه البيهقي. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، رواه أبو داود وغيره، وفيه مقال. ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاث فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم منه شيء. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه الجمع إذا جد به السير، وأما الجمع وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة، أي بعرفة ومزدلفة، أي نعم لأجل اتصال الوقوف بعرفة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسخ ولا تأثير للسفر عنده فيه، لكن عند أحمد ومالك والشافعي جعلوا سبب الجمع السفر. وفي الدرس القادم إن شاء الله الكلام على هديه في الجنائز وهديه في تجهيز الميت وفي صلاة الجنازة وفي التشييع وفي زيارة القبور، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.